كذا وكذا متاعا ثم استردوهم فهل لهم أن يمنعوهم؟ قال لا، كيف يمنعهم وهو حقهم؟ قالت إذن احتسب ولدك. فغضب عند ذلك، علم أنه ميت فغضب، يعني فعلت وفعلت وتلطخت ثم أخبرتني بموت ابني. ثم خرج على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا يا أبا طلحة؟ فأخبره القصة كلها. فقال يعني هل يعني أعرستما الليلة؟ هل جمعتها؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، هذا هو الأصل. ثم دفنوا ذلك، ثم بعد فترة حملت بولد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوات وخرج معه وخرجت معه. ثم لما رجعوا واقتربوا من المدينة وأخذها المخاض طلق يعني ولادة، ثم قال يا أبو طلحة يا رب إنك تعلم أني أحب أن أخرج مع الرسول وأدخل معه المدينة في كل خرجة وفي كل دخول، لكن حبست بهذه المرأة. فعند ذلك قالت يا أبا طلحة أنا ما أجد الطلق الذي يصيبني قبل هذا، اذهب توكل على ربك. فذهب ودخل المدينة وهي أيضا دخلت، ثم جاءها يعني المخاض في المدينة فولدته. فهذا هو القصة. فقالت لأنس رضي الله عنه اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون أول من يعني يتناوله إلا هو. فذهب به فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده ميسم يعلم تعليم هذا الحيوانات، يعني يسيمها بالكي، فوجده ذلك فقال أولدت أم سليم؟ قال نعم. قال هات، وترك المسمى ورماه، ثم أخذ الولد فدعا بتمر فلاكه في فيه ثم أدخله في فيه الصبي فتلمضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب، انظروا إلى حب الأنصار التمر، فسمعه عبد الله. فبارك الله تعالى لهم، فكان نسل أبي طلحة رضي الله عنه من هذا الولد وهو عبد الله ابن أبي طلحة، ومنه هذا الولد المحدث وهو إسحاق، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الذي حدثنا بهذا الحديث، فهو أيضا كان تلميذا لأنس رضي الله عنه لعمه رضي الله تعالى عنه. نعم.